أنا كنت كان كثير من إخواننا الفلسطينيين يتكلموا عن فلسطين ومش فلسطين. أقولهم والله لو حررنا عقولنا من التراث الإسرائيلي لاستطعنا أن نحرر فلسطين وغير فلسطين. بس التراث الإسرائيلي مخيم في رؤوسنا، في عقولنا، في معتقداتنا، في فقهنا. فينبغي أن نفرق بين النقد الهادف الباني والنقد الهادم. هذاك نقد يبتغي هدم التراث من أجل أن يفسح المجال للعلمانية والفكر اللاديني وما إلى ذلك. وإحنا نقدنا هو عبارة عن النقد الداخلي الذي نمارسه من منطلق الالتزام بقضايا الأمة وقضايا تراثها ومحاولة تطهير هذا التراث من أجل أن نبني عليه بعد تزكيته وتطهيره والتصديق عليه قرآنيا والهيمنة عليه قرآنيا كذلك. فبالتالي إذا شوية يعني وجدنا شبه بين بعض ما نقول وبين ما يقوله الآخرون فلا ينبغي أن يصرفنا هذا عما نحن فيه. هذا جانب. النقطة الثانية إنه الإسلام لم ينتعش إلا في ظل حرية الرأي. أنتوا شفتوا مثلا الأصوليين، هذا واحد أبو مسلم الأصفهاني ابن بحر، أصلا ما حدش يعرفه، لكن ما حدش ذكر بأنه حد ضربه أو أهانه أو حبسوا عشان قال قول مخالف لكل علماء الأمة في مرحلته هو مثلا، وخالف الجميع. فإحنا يعني الحرية عندنا، حرية التعبير موجودة في القرآن الكريم، أنه ده ينقل لك أقوال الكفرة وغيرهم، ولكن يعلمك كيف تجيب عنها وكيف تناقشها وكيف ترد عليها. وقالت اليهود يد الله مغلولة وإن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وكذا، ويرد يتنزل إلى مستوى الرد عليهم ومناقشتهم. فإحنا هذا سبيلنا، وليس سبيلنا الاستعانة بالحكومات وإقامة دعاوى الحسبة على من يقول رأيا مخالفا، لا، هذه لا تنفع. والاستنصار بهؤلاء الناس ليس مطلوبا ولا بأية سلطة، وإنما الاستنصار بالحجة والبرهان والجدل بالتي هي أحسن. فهذه لابد أن نتعلمها ونعرف أن تراثنا لم يزدهر إلا في عصور الحريات. ويوم أصبح العالم يستنصر بالحاكم من أجل أن يسكت خصمه فقد حجته. لكن لما كانت المناظرات تجري في المساجد وليس برعاية الحكام، ويأخذ العلماء ويعطون، كان العلم مزدهرا وبخير، وتسمع شتى الأقوال وشتى المقولات. النقطة الثالثة التي أحذر منها أنه لا ينبغي تحويل أي رأي أو مذهب إلى أيديولوجي، يعني معتقد تدافع عنه. لا، الرأي رأي ويبقى رأي، وبحثه في الدوائر العلمية وفي هو مجاله وهو ميدان، فلا تتخذ منه عقيدة تدافع عنها. يوم أن تتحول الآراء والمقولات إلى عقائد وأيديولوجي تصبح سلاح خطر جدا، وتضيق بالمخالف ولا تستطيع قبوله ولا تستطيع التعايش معه، وربما تتحول إلى مسائل صراعات. الأمر الرابع، إحنا في أمة مهزومة في كل شيء، وإحنا مسؤولون قبل أي أحد آخر عن إنقاذها، لأن معنا القرآن وهداية القرآن، والقرآن هو المؤسس لهذه الأمة. تكوينها ارتبط به، حياتها ازدهارها ارتبطت به. فلا ينبغي أن أشعر بأن لا دور لي وأنه أنا يعني على هامش الحياة أخطب الجمعة وأصلي إمام بالناس ورب لك الحمد وهديت الواجب. لا لا هذا لن يعفينا، لأنه نحن المسؤولون عن هذه التنقية، هذا التطهير، وأن لا نترك لمن لم يستطع أن ينهى نفسه عن الهوى قيادة الأمة وقيادتها في أساليب الهوى وأساليب الانتقاء وما إلى ذلك. النقطة الخامسة هو التقوى، لا بد من التشبث بها باستمرار، والتقوى حينما توجد في قلب طالب العلم لا يمنعه آنذاك أن يجتهد ويخطئ ويصيب، وإذا أخطأ يقول أخطأت وأستغفر الله، وإذا أصاب يقول أصبت والحمد لله، إلى غير هذا. فالتقوى حينما يتجنبها أو تتجنب طالب العلم فقد خسر دنياه وأخرى. فنحن في هذا الميدان ينبغي أن نحتمل، راح نشوف أشياء كثيرة غير مألوفة، وعلينا أن نحتملها يعني، وأن نأخذ ونعطي فيها. وأنا كما يعني أخبرتكم، أنا واحد من لا أختلف عنكم إلا يمكن في السن والخبرة والتجربة، وإلا فأنا مررت بهذه المراحل، درستها، درستها، سلمت بها في مرحلة، ولكني لا أذكر أنه حدث الاستقرار نفسي معها منذ البداية. يعني كنت فعلا أتحير في مسألة قضية كان خمس رضعات كذا، وكان في القرآن، وكان يقرأ في القرآن، ثم بديت أقول يعني خاصة لما أقرأ أو أسمع لوما على الشيعة بأنهم يقولون بأن القرآن هذا ليس بكامل أو فيه نقص أو فيه تحريف، أو أن الداجن دخلت بيت حفصة وأكلت سورة من سور القرآن وإلى آخره، وهذا أكلته المعزة وهذا أكلته الداجن والتخريف هذا. يعني لم أكن حقيقة أستسيغه منذ البداية، وكنت أحيانا أناقش شيوخي ويسكتني أو يقول لي كلمتين أو كذا ويمشي الحال. ولذلك فضيلتك نسخته الحمد لله، يعني التفكير استمر ووصلت إلى ما وصلت إليه. فأنا بقول لكم خبرة تجربة، عايزينها مش عايزينها أنتوا حرار نستأنسوا بها الحمد لله. بس المهم ما تمشوش عليها بعاستيكة، إلها صدى ناقش هذا الصدى. يعني الرجل ده بيخرف ولا بيقول حاجة يعني تستحق أنه يفكر فيها تناقش ده. فإذا وصلنا لمستوى الاستعداد للنقاش إحنا بخير، يعني سنصل إن شاء الله إلى مستويات أخرى. لكن أقول إنه والله يعني ما إحنا طبيعتنا كشعوب أيضا تعودنا إنه مر علينا حكام ظلمة، ومر علينا علماء منحرفين، ومر علينا أشكال، فاعتدنا إنه طيب فوت هي كم ساعة واسمعها وفوت وخلاص، وعندك ودنين، ودن من هنا وودن من هنا، ودخل من هنا وطلع من هناك. يعني عندنا ثقافة موجودة، فإحنا مش عايزين يكون نصيبنا هذا، عايزين نصيبنا يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذا كان فيه حسن وأحسن وكذا فخلينا نتبع الحسن والأحسن ونمشي فيه. لو لغز يستمعون مش يسمعون. أوكي. على أثر قضية النسخ، أنا فعلا من أيام تعلمت أنا كنت باخد أصول الفقه وأنا في كل دراسة وفي حاجات في نفسي من نوعيات الناس يعني طيب. البعض الأنواع ما شاء الله. بس هل يعني إحنا قلنا إن الموضوع يعني يعتبر على ثلاث مذاهب، في مذهب غالة في النسخ جدا، وفي مذهب أقل منه، وفي مذهب وسط، عشان واحنا فعلا قدامنا واقع عملي بيجبرنا على ان احنا في بعض الاوقات نقف امام دايره النسخ، مش النسخ بمعنى الازاله، ولكن ممكن احنا نقول تدرج الحكم نفسه بحد ذاته، زي مثلا عمليه الخمر مثلا او لا بتاعت يحاسبكم، لان مش كل واحد هيبدا يسميه تدرج. ما ماشي صح. ليه؟ لان النسخ كلمه صارخه اصلا، هي في بطبيعتها كلمه صارخه. نعم. يعني جافة. فربي جل شأنه ألزم نفسه بسنن، بسنن سنها، وقال ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فتظن أنه يقول شيئا ثم كما يقول اليهود بدا له أو ينسفه أو شيء. في السنة هو جعل جل شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة أنه يحدث فيها نسخ وشيء، لكن بالنسبة للقرآن لا، القرآن عصمه وحفظه ورعاه، وليس هناك أي مجال لهذا الكتاب أن ينسخ. العالم كنا نتمنى أنه، ونتمنى إحنا أيضا أن نكون، والله كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أحيانا هذه مما لم يأتي تأويله بعد، هذه الآية يسأل عن آيات يقول هذه مما لم يأتي تأويله بعد. طيب ليه العالم يحكم على آيات معينة بحسب فهمه ورغم نسبيته، هو محصور بين ولد وتوفي. طيب يقول لا دي ما تدلش إلا على كذا، وإذا أنسخ المتقدم بالمتأخر وأعمل وأعمل. طيب سيبها يا أخي لزمن آخر، ربما يكتشف أهل الزمن الآخر لها معنى يخرجك من هذا الإحساس بأن الدليلين متعارضان. فهذا تعارض في داخل عقلك مش في داخل النص نفسه، فلماذا تحمله للنص وتجعل قولك تتناقله الأجيال حول هذا، وتستند على الجواز العقلي وانت ترفض الأحكام العقلية؟ انت أصلا كأشعري أو ما تريدي أو شيء انت ترفض الأحكام العقلية، فشمعنى أن تتقبلها؟ قال رحمه الله: لو درست تفاصيل الشريعة وتعافى نقلتها وبقيت أصولها على بال من حملة الدين، فالذي يقتضيه التحقيق تصحيح كل بيع استند إلى رضا ولو لم يقل به، وتفاصيل الاستصلاحات لا تطلع عليها العقول ولا يحسم باب البيع، ففي انحسامه ضرورة عظيمة. وقد ذكرت طرفا من هذا في الكتاب الغيات، والغرض منه الآن أن الكلي ما يتطرق إليه العقل مع نسيان التفاصيل، وهذا كاف في هذا الضرب. وأما الضرب الثالث وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا إلى حاجة، وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاق، ووضع الاستصلاح ينافي إيجاب ذلك على الكافة في عموم الأوقات لعسر الوفاء به، والقدر الذي يقتضيه الاستصلاح لا ينضبط بقدر أفهام المكلفين ودرك المتعبدين، فإذا عسر الضبط وتعذر الإيجاب العام فيثبت الشارع وظائف تدعو إلى مبلغ المقصود الواقع في علم الغيب، ويعضد هذا القسم في غالب الأمر بأمور جلية، حتى كأن الشريعة تتأيد بموجب الجبلة والطبيعة فيكل إليها قدرا. أنا ما قلت لك شيء أغرق فيه، يلا. فيكل إليها قدرا ويثبت للوظائف قدرا، وهذا كالوضوء، فليس ينكر العاقل ما فيه من إفادة النظافة، والأمر بالنظافة على استغراق الأوقات يعصر الوفاء به، فوظف الشارع الوضوء في أوقات وبنى الأمر على إفادته المقصودة، وعلم الشارع أن أرباب العقول وعلم الشارع أن أرباب العقول لا يعتمدون نقل الأوساخ والأدراج إلى أعضائهم البادية منهم فضلا، فكان ذلك النهاية في الاستصلاح ومحاولة الجمع بين تحصيل أقصى الإمكان في هذه المكرمة ورفع التضييق في التدنس والتوسخ إذا حاول المرء ذلك. فهذا وضع هذا الفن، ولكن إزالة النجاسة أظهر في هذا الفن من النظافة الكلية المرتبة على الوضوء، فإن النجاسات تتقدر في الجبلات، واجتنابها أهم في المكارم والمرؤات من اجتناب الشعث والغبرات. ولهذا ذهب طوائف من الفقهاء إلى أنه يحرم على الإنسان التضمخ بالنجاسات من غير حاجة ماسة، والشافعي نص هذا في الكثير، وقد ردد في مواضع من كتبه تحريم لبس جلد الميتة قبل الدباغ، وحرام على المرء أن يلبس جلود الكلاب والخنازير، فتميز ظهور الغرض في إزالة النجاسة عن النظافة الكلية المعينة في الوضوء. ولهذا خصص الشافعي الوضوء بالنية من حيث التحق بالتعبدات العارية عن الأغراض وضاها العبادات البدنية. ثم هذا الضرب الذي يفضي الكلام إليه يضيق نطاق القياس فيه، فليس للناظر أن يؤسس في هذا الضرب أصلا يتخيل فيه مثل هذا المعنى الذي تكلفنا نظم العبارة عنه لمعتبره بالقاعدة الثانية. والسبب فيه أن هذا يدق مدرك النظر فلا يستقل بالتطرق إليه القوى البشرية، ولا ينبغي أن يؤتى الإنسان عن خداع، فإن مجال الظنون متسع لما يظهر ويدق، فإنا لم نؤمر بربط الحكم لكل مضمون. فالقول الوجيز فيه أن المعنى الذي ذكرناه في هذه القاعدة الثانية محال على غيب ينفرد بعلمه الشارع، وعليه ابتنى الإيهام الكلي بين التصريح والتلويح المذكورين في الطهارة. فإنا قلنا تعميم الأمر بالنظافة عسر، ورفعه مناقض للمكارم والمحاسن، والقدر المعين لا تدركه أوهام البشر، ولا عسر في امتثال أمر الشارع في طهارات متعلقة بأوقات. ثم الفطن يظن أنها في علم الشارع منطبقة على القدر المقصود الواقع في الغيب، وليس من الممكن ربط الظن به فضلا عن دركه يقينا. فإذا كان هذا مبنى الأصل الثابت، فكيف يطمع الطامع في تأسيس أصل وتقعيد قاعدة تضاهي الطهارة في وفائها بالغرض الغيبي؟ ولهذا نقول في هذا الضرب لا يجوز قياس غيره عليه، وليس كالضرب الأول والثاني المتعلقين بالضرورة والحاجة، فإن أمرهما بين ودركهما سهل. ثم للشرع تصرف في الضروريات به يتم الغرض في القسمين الأولين، وذلك أن الذي لا يستباح إلا بالضرورة لفحشه أو لبعده عن الحل، فقد يرعى الشرع فيه تحقق وقوع الضرورة ولا يكتفي بتصورها في الجنس، وهذا كحل الميتة، ورب شيء يتناهى قبحه في مورد الشرع فلا تبيحه الضرورة أيضا، بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة والانكفاف عنه كالقتل والزنا في حق المجبر عليهما. الفرضية الإمام الحرمي عندي ثلاث فرضية. يقول لو درست تفاصيل الشريعة وتعافى أو تفانى نقلتها وبقيت أصولها على بال أي أحد من حملة الدين، فالذي يقتضيه التحقيق تصحيح كل بيع استند إلى رضا. يعني تنتقل عملية الصحة والفساد والقبول والرفض والخطأ والصواب إلى معطيات العقول. فالعقل يقول ما دام في رضا بين المتبايعين فالعقد صحيح، ولو غير مقبول شرعا، أو لأن الشرع المفروض هو ده يفترض ماذا؟ اندراسه. وتفاصيل الاستصلاحات يعني المصلحة، أن الآخذ أو المجتهد الذي يأخذ بالمصلحة يقال له مستصلح، يعني استصلح كذا، يعني أخذ بمصلحة ظنها في الأمر الفلاني. لا تطلع عليه العقول، عليها العقول، ولا يحسم باب البيع. ففي انحسامه ضرورة عظيمة، لابد أن نحل المشاكل، نخلي الناس يعني تعيش، تحيا، تتبايع. وقد ذكرت طرفا من هذا في الكتاب الغياثي اللي هو في السياسة. طيب، والغرض منه، من هذا الحسم الآن، أن الكلية ما يتطرق إليه العقل مع نسيان التفاصيل. يعني هناك كلي وهناك جزئي، فالكلي العقل يستطيع التطرق إليه وإدراكه وتبنيه ولو لم يدرك التفاصيل. وهذا كاف في قضايا المعاملات بالنسبة لإمام الحرمين. فهنا يعني نشوف أنه إنسان من علماء القرن الرابع بجلالة قدره وبما آتاه الله سبحانه وتعالى، جاي يفترض فرضية في غاية الخطورة وفي غاية الاستبعاد، أنه الشريعة كلها تدرس، ما في شريعة، فكيف يتصرف الناس؟ ويعطي مؤشرات ويناقش ويتكلم وكذا إلى آخر. فمعنى هذا تشغيل هذا العقل وإطلاقه إلى أقصى مدى ممكن، بما في ذلك إلى افتراض المحال. شايف؟ فأنا لما أردتكم تسمعوه وهو إمام الحرمين بجلالة قدره، رجل من أكثر علماء الأمة، يعني وعيا وإدراكا وكذا، نستطيع أنه يعني هو يعتبر حقيقة شارح الأصول بعد الإمام الشافعي. إذا الإمام الشافعي جمعها فهو شرحها. فلما يأتي إلى مثل هذا، كم كان علماؤنا أحرار في طرائق تفكيرهم ولا يسمحون للضغوط أن تضع عليهم أي قيود في هذا الصدد. نعم. يعني تقريبا بيؤكد كده، يعني بيقر ما فيش نسخ في القرآن نهائيا. جايب في باب كيف نتعامل مع القرآن العظيم فهما وتفسيرا، حاطط أربع فصول. الفصل الثالث منها مزالق ومحاذير في الفهم والتفسير. نعم. جايب فيها دعوة النسخ بلا برهان. وبيقول بينه من المزالق التي تذكر هنا في فهم القرآن وتفسيره ادعاء النسخ لآية من آياته بلا برهان يقيني يوجب هذا النسخ. وجاي برضو في نفس الصفحة بيقول، يعني يقر بالثلاث اتجاهات، يعني يقول لك اللي هم اللي ذكروا في عملية النسخ. يعني يقول إن القوم يتوسعون في دعوة النسخ في القرآن ويزعمون أن آية كذا من سورة كذا منسوخة، على حين لا يوجد دليل قاطع على هذا النسخ. وبيقول لك برضو في المقابل، من أنكر النسخ في القرآن بالكلية أبو مسلم الأصفهاني الذي يحرص الإمام الرازي على ذكر أراءه. يعني بيأكد أن فرض الإمام الرازي يرجح باستدلاله بأراء أبو مسلم الأصفهاني هنا برضه ما فيش نسخ. ومثله في عصرنا الشيخ الإمام محمد عبده كما يبدو من أرائه وفي تفسيرنا. وبرضه بيتكلم عن من أنسخ أن في سورة البقرة ليست المقصود بها النسخ. وفي رأي وسط اللي هو بيه. بس أنا بقول لك معنى إنه هو يبرهن إن ده من المزالق التي تذكر هنا في مقال دعاء النسخ، ادعاء يعني كأن النسخ لم يكن في الدعاء. وفي أيضا الشيخ رشيد رضا تعرض في التفسير وفي المجلة، حتى مجلة المنار. طيب، فجميع الآيات التي ادعي وجود النسخ فيها تحتاج إلى قراءة ومراجعة ومعرفة مذاهب العلماء لآخرين فيها غير اللي قالوا في النسخ وأصروا عليه وكذا، لكي نتبين كيف نفهمها فهم مناسب يخرجنا من دائرة تحويل القرآن إلى شيء نسبي وإخراجه من دائرة الإطلاق. فإحنا عندنا الآن يعني آخر من مصطفى أبو زيد في كتابه النسخ من جزئين، ما أدري إذا شفته أو لا، يعني وصل إلى أن النسخ يمكن أن يكون قد دخل 6 آيات فقط. الخضري كان قال يعني هناك 12 آية فقط يمكن أن نقول حصل فيها نسخ أو شيء، ولكن مصطفى أبو زيد جابادو يقول لا 6. فإحنا عايزين حد يدرس لنا 6 آيات هذه اللي عند مصطفى أبو زيد ويقول لنا هل يمكن أن نخرجها من دائرة النسخ بالمعاني الأربعة أو لا. فمن مستعد أن يتبرع أو يتطوع بهذا خاصة من العلماء القرآن الثلاثة؟ إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. إن شاء الله. كتاب بدا مصطفى أبو زيد النسخ في النسخ في القرآن هذيك موجود عندكم؟ مجلدين، هو مطبوع من زمان، هو رسالته للدكتورة ناقشها أظن سنة 54 أو 56 ده حتى في دار العلوم موجود هنا إن شاء الله يوصلنا. حتى فضيلتك الجورج بوش اللي جاء يعني في ده نسخ النسخ يعني ده من المآخذ اللي أخذت على المسلمين في الكتاب بتاعه الكبير من محمد صلى الله عليه وسلم. جورج بوش لا ده نسخ آية هو كمان من أجل ذلك كتبنا أنه شل بني إسرائيل. نعم. طيب الآن موضوع النسخ هل قالش على بني إسرائيل ليزعل أنه شوي تجاوزنا تبقى أن هي قوله تعالى في سورة يونس وإذا بدلنا آية مكان آية النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم. طيب فنريد نقرأها في سورتها وبيئتها، مش ضروري كل السورة لأنه واضح أنها حاضرة في الأذهان، فنريد أن نرى رقم الآية كم؟ 101. طيب وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لا ابدأ لنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم اللي هي 89. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هنا الآية الكريمة 89

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. طيب الآن في جو السورة تكاد تكون سورة الوحي، يعني لو سميناها سورة الوحي هي سورة وحي، هي سورة مكية. نعم فهي سورة وحي. نعم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني بدأت بالوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طيب وبعدين يجي في الآية 44 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. 43 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب نمشي بعد ذلك قليلا. وأوحى ربك إلى النحل ونأتي إلى يعني إلى قوله تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب هنا لما تجي إلى هذه الآية الكريمة في إطار سورة كلها تتكلم عن الوحي بأنواعه المختلفة وتحاول أن تبين صحته ودقته والأمانة في تنزيله ونقله، ويستخدم وإذا شرطية كما نعرف، يعني إذا تحقق الجزاء تحقق الشرط، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يعني لا تستلزم أنه جرى تبديل، وإذا بدلنا في شرط لو حصل التبديل هذا هو قولهم لأنهم لا يؤمنون، هو وصفهم بعدم الإيمان والمكابرة والرفض إلى آخر. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والذين آمنوا يثبتهم القرآن الكريم وليسوا في حاجة إلى أي شيء آخر، ولكن هؤلاء لأن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإيمان فلو حصل هذا وصار التبديل فراح يكفروا أو يرتدوا أو يقولوا إنما أنت مفتر بس. وكذلك فيما ننسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها، لكن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ك كونها جاءت تعقيبا على قصة بني إسرائيل فأفادت نسخ آيتهم. هنا لا يقتضي التبديل، وهناك إذا احتملت الآية أن تكون علامة وأن تكون آية كونية وأن تكون آية بني إسرائيل باعتبارهم شعبا تم اصطفاؤه، فهنا هي في الآيات النازلة، فكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول نحن لا نبدل شيئا من ذلك، والذي نزل به على قلبك روح القدس نزل به بالحق ليثبت الذين آمنوا. فإذا كانت هناك عملية التنجيم والنزول المتدرج التي تجعل بعض هؤلاء يظنون بأن هناك شيئا قد نزل ربما يناقض شيئا قد سبقه، فهذا لعدم إيمانهم. لو كانوا مؤمنين فالقرآن الكريم نزل بهذا الشكل ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، فلا تصلح أن تكون دليلا على وقوع النسخ. إن صلحت أن تكون دليلا على لا ولا الجواز العقلي على أن لله أن يفعل فهي لبيان القدرة، قدرة الله تعالى وكونه جل شأنه له الحق، لو شاء لفعل. ولكن هو تبارك وتعالى جعل هذا القرآن بمثابة قوانينه وسننه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لها، وهو ثابت لا يمكن أن يحصل له شيء آخر. ولكن حينما تحدث عوارض تحدث في ذهن وفي عقل وفي قلب المتلقي بحسب إيمانه وعدم إيمانه، فالمؤمن هو عليه هدى ونور، والكافر هو عليه عمى وضلال، ونزل بهذا الشكل وبهذه الصورة ونزل منجما ليثبت الذين آمنوا، فإذا لم يثبت غيرهم فتلك ليست بمسؤولية القرآن وإنما مسؤولية كفرهم هم وانحرافهم هم. فما عندنا دليل واحد من القرآن الكريم يدل على وقوع النسخ بالطريقة التي فهموها، ولكن سيادة العقل الفقهي، وأنتم شفتم يعني واحد بجلالة قدر إمام الحرمين وبهذا الذهن الجوال اللي يفترض لو اندرست الشريعة ماذا نفعل، وافترضوا قبلا لو لم تنزل الشرائع فماذا نفعل، وهل تكفي العقول ولا تكفي العقول إلى آخره. فمثل هذه العقول الجوالة حينما أخذت هذا الأمر ودخلت في مسألة الجواز العقلي وسواه، ولم تستطع أو لم تجد ضرورة وجاءتها روايات معينة ولم تجد ضرورة لمناقشة هذه الروايات، ورأت أن تجمع بينها أو أن تتقبلها خاصة وفي الفقه لها أصول أقرت بها. يعني الشافعية أقروا بمسألة الرضا وعززوه، والجمهور أقروا بمسألة الرجم وعززوه بهذا الذي ورد، وقضية أنه الأحزاب كانت تشبه سورة البقرة أو بقدر سورة البقرة ونزلت، يعني لم تقدر أهمية هذا الأمر كثير ولا تبعاته ولا مآلاته، ولا نظر إليه بهذه الطريقة لأن يعني دخول قضية الروايات على الخط وتبنيها جعلهم يعني يتمسكون بها يأخذون بها ولا يشعرون بالضرر أو المآل الخطر الذي يأتي بالنسبة لقضية تواتر القرآن. وفي الروايات بلاوي، يعني في المحصول يمكن أن تجدوا في الجزء الرابع أنا ناقشت روايات زر بن حبيش في قضية المعوذتين والفاتحة. نقل عن أبي بن كعب أن ابن مسعود لم يكن يثبت الفاتحة والمعوذتين وبنى عليها فكرة أن الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن الكريم، وزعم أن هناك رواية عن ابن مسعود تقول إنما هما عوذتان كان يعوذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهما الحسن والحسين. ناقشتها مناقشة طويلة ممكن الرجوع إليها، ولكن شفتم أنه لما فتح الباب جاءت الميمونية قالت سورة يوسف قصة حب لا يمكن أن تكون قرآن، فهي ليست بقرآن. يعني حينما يفتح الباب لمثل هذه الأمور ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة يعني القضاء على القرآن الكريم، تحويله إلى كتاب نسبي يدخل الناسخ والمنسوخ ويرفع منه ويدخل فيه وإلى آخره، فيفقد صفة العصمة والحفظ الإلهي والجمع الإلهي والإقراء الإلهي والتواتر وكل هذا. والقاضي الباقلاني رحمه الله أورد شبهات كثيرة جدا في كتابه الانتصار لنقل القرآن العظيم، وكان أحد طبعه هو مخطوط فريد كان ناقص، لكن يبدو أن هناك من طبعه يعني طبع شوي مشهية بدون تحقيق يذكر. إنما على كل هو أورد كثير من الشبهات في هذا الكتاب، وخاصة في مجال النقل والتواتر، وناقش أيضا قضايا الناسخ والمنسوخ وسواها. فنريد أن نخلص إلى شيء، أن القرآن الكريم لا نسخ فيه على الإطلاق، وهذه الروايات تحتاج إلى إعادة نظر وفقا لقواعد المحدثين والمتن والسند وكذا، على أنه عندنا من قواعد المحدثين أنه الحديث لو خالف القرآن الكريم أو عارضه لا يعتبر ناسخ، وإنما ينحى، وهذه من قواعدهم هم التي ذهبوا إليها، كما أن صنيع الأئمة على اختلافهم في مثل هذه الأمور أمر واضح، خاصة الإمام أبو حنيفة. تعرف الشاذ عندهم أن يعني يخالف الفكرة من هو صحيح من هو أوثق منه إلى آخره. طيب هذا كان موضوعنا الثاني. أسباب النزول يا شيخ. ربع ساعة عشان الروايات التفسيرية لأن الموضوع عايز خلاص أسباب النزول والموقع المتشابه عايزين نعمله جلسة سلام الشيخ فأخذهم نفس الموضوع هنا راح يجلس والتفسير دكتور المحكم المتشابه وأسباب النزول بإذن الله تبقى جلسة منفصلة كاملة بإذن الله. طيب نبدأ بها خلينا نسمع الأخ الآن نناقش الآية دي والكلام فيها. طيب نسمع الأخ الآن الأخ المحضر المحضر يقول يا أخي شنو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما فسر القرآن تفسيرا كاملا إلا آيا علمهن إياهن جبريل. وهل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتبطة بالقرآن تعتبر تفسيرا ولماذا وما الوجه لذلك؟ هو في البداية أنت حضرتك كنت أخذت تعريف اللي هو أعرفه الكلوسي في روح المعاني للتفسير وتلاه صاحب تفسير البحر المحيط لأنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتميات لذلك، كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما أبهم في القرآن ونحو ذلك. هذا التعريف حسن التعريف الوحيد الذي ذكرته، وطلبت مني ان انا اشوف هل فعلا السنة فسرت القرآن بهذا المعنى، ولكن وانا حاسس وجدت اكثر من تعريف اخر للتفسير، منه ما ذكره السيوطي في الاتقان نقرا عن الزرقشي، هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. فيه تعريف ثالث نقله الزرقاني في مناهل العرفان، قال وعرفوا علم التفسير أيضا بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام. ثم نقل تعريفا آخر أيضا في منال العرفان، قال فيه علم يبحث فيه عن القرآن من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. وعلق الدكتور القرضاوي على ذلك قائلا وعبارة بقدر الطاقة البشرية هذه لا بد وأن تكون ملحوظة وإن لم يلفظ بها، لأن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يصعب علينا أن نحوي. بالنسبة للتفسير في السنة، أنا تتبعت حديث التفسير في كتاب التفسير عن الإمام مسلم، ثم لأن هي أقل بكثير من عند الإمام البخاري، بالإضافة إلى أن عند الإمام مسلم كثيرا يعني ذكر الآثار أكثر منها حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبعت بعضها عند الإمام البخاري قراءة، وراجعت لبعض ذلك في يعني في الشرح لابن حجر فتح الباري وللناوي على صحيح مسلم. كم حديث يعني؟ انا اللي قراته انا؟ لا، كم حديث اورده الامام البخاري؟ لا انا ما عدتش كل ده، بس هو الامام البخاري الاستاذ الدكتور حسب المقنوره 80 بالمقارنه، يبقى هي تبقى اقل من كده بكثير يعني، حسبنا اقل من كثير يعني بدون مقارنه بكثير. من اول هنا أو المرفوع منها يعني 98 طبعا انا برضه لما ركزت برضه على التعريف اللي حضرتك قلته، مش على التعريفات الاخرى للتفسير، وهو اللي هو شرح القران او تفسير القران على اساس الافرادات والتراكيب، الافراد والتراكيب. وجدنا ان تقريبا ما فيش الا فيه جزء فعلا بيركز على النقطه دي، مش بيركز يعني تناول النقطه دي، بس ده جزء قليل مش كبير من الاحاديث اللي موجوده، زي مثلا الحديث الذي يرويه سعيد بن زيد عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى المن والسلوى، فبيقول الكمأة من المن ومأواها شفاء العين. في برضه حديث ثاني وماؤها شفاء، وماؤها شفاء، ماؤها ماؤها طيب ما هو انا واشكرك برضه صحيح البخاري مولاش لا اصل الدكتور احمد عمر راجل كان شرح على اقرا من حوالي اسبوع وقال ان الحديث صحيح. لا ما انا قلت ان انا البخاري انا قلت كم ات من المن وما هو شفاء للعين شفاء للعين يحتاج اطباء خبراء بالضبط مثل بهي الدين شلش ولا غيره وليس احمد عمر راجل هو اتكلم وقال في اطباء سبعتوا لي. طيب وزي برضه الحديث اللي هو فعلا على خاتم الابيض والاسود بتاع عدي بن حاتم برضه تقريبا برضه من نفس المعنى الاصطلاحي. وزي الحديث برضه اللي هو عن ابي هريره ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان ولا اللقمه واللقمتان انما المسكين الذي يتعب. ده نوع معين. فيه نوع تاني من التفسير هو مش تفسير افراد ولكنه هو توجيه لسلوك الناس. طبعا قبل ما انسى وانا بقرا وقع التعاني في الكتاب عندي على الكتاب الذي قدمت حضرتك له اللي هو كيف نتعامل مع القران الكريم، مدارسه بين الشيخ محمد الغزالي والاستاذ عمر عبيد حسنه. وطبعا قدمت وطبعا هو قايل ان حتى التفسير الرسول ذكره ده تعرض بعض الاحكام لكن لم يتعرض فيه للتاريخ البياني للامه، يعني في تكوين الامه ونظامها وسيرها في الحياه ونهجها الرسول ما تفرجش الحاجات دي وانما ساب دي للامه نفسها هي اللي تفكر فيه وهي اللي تدرسه وهي اللي ترفع او تخفض حسب طريقتها وحسب توجيهها. فالمهم في احاديث كانت توجيه لسلوك معين مثل حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، فمن وافق قوله قول الملائكة قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في تأمينه تمام. في أحاديث أيضا جاءت رسول يعني كان بيذكرها أو كان بيذكر أحاديث فكان بيقتبس لفظ القرآن بيقوله باعتبار أنه هو القرآن أفضل ما ينطق به. ففي كثير من الرواة أو مدونين السنة أخذوا هذه الأحاديث وجعلوها أو اعتبروها من أبواب التفسير، زي مثلا في شرح قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندالا ذكروا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. تمام. فتقريبا يعني ما فيش إلا أن طيب برضه حديث أنس ان هو سمع عبد الله بن سلام عندما سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله وهو في ارض يختلف فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمون الا نبي. عن انس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارض يختلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، قال أخبرني بهن جبريل ألفا قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. المهم هو في الآية آخر بيستشهد أو دي على أساس شرح الآية اللي هي في سورة من كان عدو لله وملائكته وجبريل من في البخاري في البخاري. تمام. وزي برضو الحديث لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى اعتبروه برضو كنوع من أنواع التفسير. يختلف يا فندم تقريبا يختلف يعني يشتي يصيف زي كده مثل يشتي ولا يصيف او يقضي فترة خريف في مكان ما بتنزل برضه زي الشيخ زي ما قلتش زي يعني هو قارب الصراحة بس نغلطه. في نوع اخر ذكر من الاحاديث هو عباره عن بيان لكيفيه الامور زي حديث ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامه فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغ فيقول نعم فيقال لامتي هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وامته فيشهدون. فهنا الرسول بيبين لنا ان احنا ازاي هنشهد يوم القيامه ودي جايه في تفسير اللي هي في ربع سيقول الشهداء على الناس. يعني اذا ما كناش هنقرا تراث النبيين يعني انما شاهد ما شافش حاجه. تاكيد طبعا. في بقى احاديث ذكرت وانا مش عارف على اعتقد طبعا بتاعت البخاري طبعا انا ما قدرتش اوصل للحديث هي شهاده هنا شهاده بس انا شهداء على سؤال شهاده هو يعني فضيله مولانا حتى علق عليهم الثلاث قال لتكونوا شهداء على الناس قال شهداء من الشهيد وليس من الشهاده من الشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد وشاهد اسمع كويس يا شيخ حبيبي الشيخ عبد الحميد رسول الله شاهد وشهيد شاهد وشهيد فأنت شاهد وشهيد في حديث من ضمن في حديث قسم تحت اكثر من ترجمه اللي هو حيث ابن عمر رضي الله عنه بينما الناس في الصحبه قبال اللي هو حديث تحويل القبله فهو مذكور في اكثر من موضع بس هو مذكور تحت ايه انا ما عرفتش الصله بينهم اللي هو تحت قوله تعالى ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايات ما تبعوا قبلتك الى قوله انك اذا لمن الظالمين فهو ذكر حيث تحت هذه الترجمه طبعا باعتبار القبله تمام بس هل هو فعلا مفسر الايه وما انت بتابع قبلتك ماشي المهم يعني فانا انا حتى رحت لابن حجر ورحت للنووي عشان اشوف هل ذكر في علاقه بين الايه وبين الحديث انا ما عرفتش طبعا طيب معرفتش كل حاجه معرفتش انا قلت معلش انا ما قلتش حاجه صوتهم على سيدنا محمد في احاديث ثاني جاءت لتصحيح لفهم خاطئ تمام زي حديث هشام بن عروه عن ابي عروه المزبير انه قال قلت لعائشه له حديث بان الصفا والمروه من شعائر الله في حديث جاءت لتعلمنا كيفيه التطبيق تطبيق هذه الايات زي حديث انس ان ربيعه عمته كسرت ثنية جاريه ده بتاع الايه بتاع القصاص تمام في احاديث بتوضح الحكم في كثير من الايات زي الحديث بتاع فمن كان منكم مريض الايه بتاع فمن كان منكم مريضا وحديث عبد الله بن معقل وكعب بن اجره لما راحوا للرسول وهو يتناثر القمل منه في احاديث برضه ذكرت في التفسير بتبين لنا ازاي الرسول كان بيطبق المنهج الذي امر به وتفردت به الامه في الحج مثلا عن سائر الامم زي ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. جيد جيد مبارك. بس فاضل بقى نقطه مهمه دي مهمه جدا نعم. اللي هو الحديث اللي هو حضرتك ذكرته بتاع السيده عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفسر شيئا من القران برايه الا آيا بعدد علمهن اياه جبريل. هذا الحديث ذكر في مسند الامام ابي يعلى وذكره البزار في مسنده بس الجزء غير مطبوع فلعله في كشف الاستار ولم اعثر عليه. لكن هذا الحديث ضعيف تمام وحتى الهيثمي في مجمع الزوائد قال هو بنشاف ناقش فيه لانه لا هو واضح هو حتى هو في السنه بتاعه بيقول عن فلان ابن محمد ابن خالد معروف وده هقول لك اجيب لك كلام الهيثمي بيقول رواه ابو يعلى والبزار بنحوه وفيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهما وبقيه رجال الصحيح اما البزار فقال عن حفص أظنه ابن عبد الله عن هشام بن عروة وقال أبو يعلى عن فلان ابن محمد ابن خالد فالحديث فاضل عندي نقطة أخيرة اللي طبعا أنا ما جهزتهاش لهل تعتبر سنن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقرآن خير استكمل ان شاء الله.